عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا، أو قال عملت عملا، قال عملت عملا ذنبا فاغفره، فقال عز وجل عبدي عمل ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر أو أذنب ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفر، فقال تبارك وتعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر أو أذنب ذنبا آخر فقال ربي إني عملت ذنبا فاغفر، فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا أحدثكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي، إن عبدا قتل 99 نفسا ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال بعد قتل 99 نفسا. قال فانتضى سيفه فقتله به فأكمل به 100 ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل فأتاه فقال إني قتلت 100 نفسا فهل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة، أخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة قرية كذا وكذا فاعبد ربك فيها. قال فخرج إلى القرية الصالحة فعرض له أجله في الطريق، قال فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، قال فقال إبليس أنا أولى به إنه لم يعصني ساعة قط، فقالت الملائكة أو قالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا. وفي رواية قال فبعث الله عز وجل ملكا فاختصموا إليه، قال انظروا أي القريتين كان أقرب إليه فألحقوه بأهلها. وفي رواية لما عرف الموت احتفز بنفسه، فقرب الله عز وجل منه القرية الصالحة وباعد عنه القرية الخبيثة فألحقوه بأهل القرية الصالحة. هذه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها صاحب ترتيب المسند فيما جاء من عدم القنوط من الإنسان المذنب من رحمة رب العالمين سبحانه. الإنسان خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وإذا علم العبد، معنى أيقن العبد أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، فتاب إلى الله عز وجل وخاف من ذنبه، فهو جدير أن يقبل الله عز وجل توبته وأن يغفر له سبحانه. وإذا استهان العبد بالله سبحانه وتبارك وتعالى وبعذاب الله سبحانه ورد نفسه آملا الرحمة وهو لا يخاف عذاب رب العالمين، فهذا جدير بأن يحاسبه الله عز وجل حسابا شديدا يوم القيامة. ذلك أن الإنسان المؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، لا يقنط من رحمة الله ولكن يخاف الله سبحانه وتبارك وتعالى، لذلك يقول سبحانه وخافوني إن كنتم مؤمنين، فأمر العباد أن يخافوا منه. فمن أمن نفسه من الله استحق أن يخيفه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك هنا في الأحاديث العباد إذا تابوا إلى الله عز وجل وعرفوا أنه يؤاخذ بالذنوب فخافوا من ذنوبهم، فالله رحمن رحيم سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا أمنوا أنفسهم من عذاب الله سبحانه، فهذا العبد يرجو ما لا يستحقه وأمن نفسه مما وجب عليه أن يخاف منه. فالله عز وجل أمر العباد بأن يخافوا من الله، أمر العباد بأن يحبوا الله سبحانه، أمر العباد بأن لا يقنطوا من رحمة الله وأن يرجوا رحمة الله. للعبد يعيش بين ذلك، حب الله سبحانه وتبارك وتعالى في قلبه، الخوف من الله عز وجل في قلبه، رجاء رحمة الله عز وجل في قلبه، يعيش على ذلك، فالله عز وجل يعطيه من فضله وكرمه سبحانه. هنا هذا الحديث في هذا المعنى روى الإمام أحمد، وأيضا هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا أذنب ذنبا، رجل أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا أو عملت عملا ذنبا، عملت عملا هو الذنب الذي عملته ووقعته فاغفره فاغفره. العبد قال ذلك ربه ربي، فهنا علم أن له ربا. رب من صفاته أنه يرحم، ومن صفاته أنه يعذب، فالله سبحانه وتبارك وتعالى قال عبدي عمل ذنبا فعلم. وعلم هنا بمعنى أيقن، أيقن العلم الذي يأمر الله عز وجل به كقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم غير المعرفة، المعرفة عرف الإنسان شيء ولم يعمل لهذا الشيء، ولكن علم بمعنى أيقن ذلك أنه لا إله إلا الله، فعمل من أجل ذلك أن يعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا قوله هنا علم عبدي، أي أيقن عبدي، أيقن هذا اليقين الذي في قلبه جعله يقول ربي اغفر لي، جعله يقول ربي، خاف من لقاء الله عز وجل، خاف من الله فتاب بسرعة إلى الله عز وجل فقال ذلك، فاستحق أن يغفر الله عز وجل له. فيقول عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت له. العبد أيقن، عمل إيه لما أيقن؟ تاب، قال يا رب اغفر لي، يا رب أنا معترف، أنا مذنب، أتوب إليك يا رب، مش هعمل كده هذا مرة أخرى. تاب من الذنب بشروط التوبة، يتوب من ذنبه، عزم ألا يرجع إلى هذا الذنب، ندم على ما قصر وفرط، استغفر ربه وطلب المغفرة من الله سبحانه، وعلم أنه لا أحد يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال ثم مضت فترة والعبد وقع في ذنب آخر، وكل بني آدم خطأ، والعبد يخطئ في اليوم والليلة، يخطئ ويعصي ويرجع ويتوب إلى الله، رجع إلى الله مرة ثانية تائبا إلى ربه سبحانه وتبارك وتعالى، أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله عز وجل عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. قال هنا في رواية يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي، قد غفرت لعبدي، طالما أنه رجع وتاب إلى الله سبحانه فالله يتوب عليه. لم يسوف التوبة، ما قالش بكرة أتوب، أما أكبر في السن بأتوب، لا، ده حالا وقع في الذنب الندم على هذا الذنب، ولعادة الإنسان المؤمن لما يغلط يرجع، أنا إيه اللي خلاني أعمل هذا الشيء، أستغفر الله وأتوب، يا رب اغفر لي، مش أعمل كده مرة أخرى. هنا رجع إلى ربه سبحانه، فالله كريم سبحانه علم صدق العبد فيما يقول، فقال عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت له. مرة ثالثة وقع العبد في ذنب آخر، قال نفس هذا الشيء، ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قال قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. هنا فليعمل ما شاء يعني فليعصي براحته، يعصي؟ لا لا، ليس المعنى ذلك، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذن يعمل ما شاء من طاعة الله عز وجل، يعمل ما شاء من الطاعة، فإذا وقع في معصية الله عز وجل وهو يريد أن يعمل الطاعة ثم أفلتت منه نفسه، بدرت منه بادرة، وقع في شيء من المعاصي، طالما أنه يرجع إلى الله عز وجل، طالما أنه يخاف من الله عز وجل، طالما أنه يستغفر ربه ويتوب، فالله عز وجل يقول سأغفر له، سأغفر له. فخلق الله الخلق والله أعلم بخلقه، أن العبد تحدثه نفسه، توسوس له نفسه، عينه تغره وتخدعه فينظر ويخون ويراجع نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. كل إنسان فيه شيء، فالله عز وجل يقول اعمل، اعمل الخير، تب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا وقعت في معصية رجعت إلى الله، إذا كنت أنت لا تريد، لا تصر على معصية، بل ترجع إلى ربك تائبا نادما لله سبحانه وتبارك وتعالى، عازما على ألا ترجع إلى الذنب، إذا عملت الذنب وقعت فيه غفرناه لك طالما هذه عادتك أنك تندم على الذنب. ولذلك قال الله سبحانه: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، النفس التي تلوم صاحبها. يبقى الأمر مش تمثيل، مش بيمثل العبد، ولكن هو صادق يلوم نفسه: ليه وقعت في هذا الشيء؟ ليه أخطأت يا رب اغفر لي؟ وحاسس أن ذنبه كالجبل فوق رأسه، يستشعر ذلك. يبقى هذا حري أنه ما يرجعش للذنب مرة ثانية. فاكرين قصة أهل بدر لما جاهدوا في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، كان عددهم 300 عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر. رجعوا من يوم بدر فقال لهم ربهم سبحانه، طلع عليهم قال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم. علم الله من قلوبهم الصدق أنهم صادقون. خرجوا في يوم بدر عددهم 300، عدد الكفار فوق 1000. الكفار جاهزين، معاهم العدد، معاهم العدد، معاهم القوة. المسلمون طالعين ما همش معاهمش اللي شيء، اللي معاهم فرس واحد طالعين بهذا الفرس الوحيد في هذا اليوم، اللي معاهم الأسلحة البسيطة مش طالعين لقتال أصلا، دول طالعين لقافلة معدية يأخذوا هذه القافلة. أما قتال ما كانش على البال أن يقل. وفجأة حصل هذا الشيء، فثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الثبات في هذا الموقف الصعب الشديد دليل قوة الإيمان. فلما يقول لهم ربهم سبحانه: وقد طلع على قلوبهم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، قد علم من قلوب هؤلاء أنهم أهل صلاح، وأنهم أهل خير، وأنهم أهل كرم يستحقون كرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال ما يعلم سبحانه من حالهم أن هؤلاء صادقون، مش دول اللي حيقعوا في الكفر ولا دول اللي حيقعوا في الكبائر. فقال لهم ذلك مطمئنا لهم: مهما عملتم فقد غفرت لكم طالما أنكم على هذا الحال من الصدق. لا يتخيل في هؤلاء أنهم يرتدون، وقد قال الله عز وجل لهم ذلك: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولكن ليري فضل هؤلاء وليعذرهم من يراهم بعد ذلك، وقع أحدهم في شيء ما تشوف فلان من أهل بدر، يقول له: لا، ده ربنا أعلم منك وقد قال لهم ذلك سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى أحسن الظن في أهل بدر هؤلاء. كذلك لما يقول الله عز وجل للعبد: فليعمل عبدي ما شاء فقد غفرت له، قد علم الله عز وجل من عبدي هذا الصدق واليقين والخوف من الله سبحانه، وأنه لا يصر على معصية، فقال له ذلك. فرق بين هذا وبين من يسوف ويستهين بعذاب الله سبحانه. هذا علمه كلا علم، علم لا يقين فيه. اليقين يدفع العبد للخوف من الله عز وجل، يبقى حتى لو وقع في المعصية يبقى خايف من الله عز وجل أنه يؤخذ عليها. الإنسان المستهين يفعل المعصية وهو غافل وليس على باله شيء، وإذا ذكر بالله رفض هذا التذكير ورماه وراء ظهره. من الأحاديث ما جاء عن إمام أحمد هنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي سعيد الخدري، وقال محدثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لا أحدثكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي. يعني كأنه بيستحضر إن ده أنا حفظ صمت الحديث، وداني سمعته وحفظه قلبي، ما نسيتش حاجة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إنه حديث خطير جدا، حديث خطير جدا، في إن الإنسان قد يسمع مثل هذا الحديث وبعدين يقوم يتكل على مثل ذلك. فأبو سعيد الخدري يمكن حد يقول له: أنت فعلا سمعت هذا؟ أو يقول: أنا سمعه كأني أستحضره الآن، حافظ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الحديث يؤخذ مع كتاب الله عز وجل مع حديث أخر للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الذي نذكره أن العبد يسمع أحاديث، يسمع آيات وأحاديث الرحمة فيرجوها ولا ييأس من رحمة الله عز وجل، يسمع آيات وأحاديث التخويف والعذاب يخاف، فهو بين الاثنين. يبقى لا ينظر إلى ناحية واحدة فقط، ناحية الرحمة، وينسى عذاب الله. ولذلك ربنا دائما يذكرنا في الكتاب: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يبقى هنا إذا عرفت الله الغفور الرحيم تقولش خلاص أنا في الجنة، خلاص أنا في الجنة. خذ بالك، خذ بالك أن عذابي هو العذاب الأليم، خف من عذابي وارجو رحمتي، تستحق أن أؤمنك مما تخاف وأعطيك ما تتمنى وترجو. فهذا الحديث يجعل العبد المذنب وإن وقع في الكبائر لا ييأس من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتبارك وتعالى إنه هو الغفور الرحيم. هذا رجل من بني إسرائيل قبلنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا قتل 99 نفسا، قتل عدد ضخم 99 نفس يقتلهم من الناس. قال ثم عرضت له التوبة، حدثت له التوبة، فالله رحمن رحيم، هو أعلم بعباده، وذلك فضل الله سبحانه إنه لوح له وأشار له بالتوبة أن يرجع إلى الله ويتوب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. فالعبد أراد أن يتوب ولكنه عبد جاهل، جاهل ما يعرفش كيف يتوب، وربنا إذا تاب عليه يتوب ولا ما يتوبش عليه إذا تاب إليه. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل، سأل من أعلم أهل الأرض والناس دلوا، ومش كل الناس تعرف الفرق بين العلم والعبادة، مش كل الناس يعرفون ذلك. قد يكون الإنسان متعبدا من أزهد خلق الله ويكون من أجهل خلق الله سبحانه وتعالى، وقد يكون العبد عالما من العلماء ويكون فاسقا في أفعاله. الذي يراد العبد العالم العامل، يعلم ويعمل. العالم الذي لا يعمل ويكون فاسقا هذا يفتي الناس بما يحبه الناس على أمزجة الناس وعلى أهواء الناس. العابد الذي يتشدد في العبادة ويجهل ربه سبحانه يقنط الناس من رحمة الله سبحانه تبارك وتعالى. وذلك هنا لما سأل الرجل من أعلم الناس، من أعلم؟ قالوا فلان، شايفين فلان زاهد وعابد وبيتعبد كثير، روح لفلان. ذهب إلى هذا الزاهد العابد فسأله فقال له قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قتلت 99 نفسا. كان رد العابد عليه إيه؟ كأن الجريمة منكرة، يعني واحد يقتل 99 نفسا هذا شيء بشع وفظيع، ولكن الذي يستحضر رحمة الله عز وجل طب وإلا حيمنع التوبة، من يمنعكم من التوبة؟ ولكن هذا العابد كأنه لم يستحضر سوى غضب الله سبحانه والمعصية الشديدة الذي اقترفها هذا الإنسان. فقال لهذا الرجل قال 99 بعد قتل 99 توبة إيه اللي عايزها؟ تقتل 99 واحد سنة توبة بعد قتل 99 نفسا؟ فيأس الرجل من الرحمة، فالرجل أخذ سيفه وضربه فكمل به قتله. وهنا هذا العابد نظر إلى هذه معه فعلا معصية شديدة وفظيعة جدا. تخيل الإنسان إذا لقى واحد قتيل يستبشع ويقعد يومين ثلاثة ما ينامش من منظر الذي رأاه، لو رأى 10 قتلى الدنيا تهدى، 99 نفسا يقتلها إنسان لا شك إنه شيء فظيع، ولكن مع ذلك رحمة الله أعظم سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا الرجل إذا بالله عز وجل يعرض له التوبة مرة أخرى، عرضت له التوبة، فإذا به يسأل مرة ثانية دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه في هذه المرة على عالم فقيه. فذهب إلى هذا العالم وقال له إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ وهذا علم قدر الله سبحانه وتعالى وعظمة الله أنه لا يتعظم شيء سبحانه تبارك وتعالى. قال من يحول بينك وبين التوبة؟ أخرج من القرية الخبيثة التي أنت فيها إلى القرية الصالحة، قرية كذا وكذا. وكان في قرية خبيثة قيل كان اسمها كفرة أو كفرة، قال اخرج إلى قرية الفلانية قيل كان اسمها نصرة، قرية الأخرى، اخرج من هذه واذهب إلى هذه القرية فاعبد ربك فيها. فدله هذا العالم إن أنت في قرية خبيثة طول ما أنت قاعد مش هتبطل المعاصي، يبقى فيه إشارة إلى أن صاحب المعصية لابد وأن يترك رفقاء السوء الذين كان فيه. قلت فلان صاحبي وفلان صاحبي وفلان عشرة عمره وفلان، وده بيحشش وده بيشرب خمرة وده بيسرق وده بيعمل، وأنا قاعد معهم دول صحابي أصلا من زمان وحدعوهم إلى التوبة. لا هم هيرجعوك للمعصية، أنت أقرب إلى المعصية منك إلى التوبة، مش ممكن طول ما أنت قاعد معهم هتوب إلى الله عز وجل. لابد وأن تهجر هؤلاء، أن تهجرهم في الله سبحانه تبارك وتعالى، أن تقاطع هؤلاء طالما أنهم مستمرون على معصية. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاك أن تجلس على مائدة يدار عليه الخمر وما تشربهاش أصلا، كيف وأنت كنت تفعل ذلك وتجالسهم مرة ثانية؟ سترجع إليها. ولذلك دله هذا، قال اخرج من هذه القرية اللي أنت فيها، قرية فاسدة أهلها أهل فساد هيدعوك إلى هذا الشيء، اخرج إلى هذه القرية الصالحة أعوذ ربك فيها. فالرجل استمع لهذا الكلام وأعجبه وخرج من هذه القرية إلى قرية صالحة، خرج تائبا إلى الله عز وجل. ولكن المعصية لسه قريبة. التوبة فقط في القلب، العمل ما فيش، لسه ما عملش حاجة. خرج من هذه القرية إلى القرية الثانية فعرض له أجله في الطريق، جاءه الموت في الطريق. الموت لا يأمنه إنسان أبدا. هذا قتل 99 نفسا، قتل 100 نفس، خارج من القرية لعله بيأمل أن يعيش في القرية الثانية ليعبد الله، ما عاش، ما كانش يعرف أن أجله الآن بعد هذا الرحلة الطويلة في القتل سيموت الآن. مات الرجل في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وحضر إبليس. إبليس جاء الآن يقول إنه لم يعصني قط، هذا ابن آدم، وإبليس غيران من آدم، حاسد لآدم، متكبر على آدم، وهذا ابن آدم عايز يروح النار. قال فبعزتك لا أغوي أنهم أجمعين. دلوقتي حديق ملائكة رحمة تاخده فين؟ لا، لم يعصني قط، لا حتى الآن هو أول مرة يعمل حاجة عدلة أنه خارج الآن، لكن لم يعصني قط. إبليس يقول ذلك. قالت ملائكة الرحمة إنه خرج تائبا. ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ملائكة النار عايزين ياخدوا إلى النار، ما عملش خير قط. ملائكة الرحمة والستائب إلى الله عز وجل، فإذا بالله عز وجل يحكم بين الجن، ينزل ملكا على هيئة إنسان فيختصم، يأمرهم اختصموا لفلان هذا، يختصمون إليه، فيقول قيسوا ما بين هذه الأرض وبينه وبينه وبين هذه الأرض، شوفوا إلى أيهما أقرب يكون من أهلها. هذا خارج من هذه الأرض لسه ما وصلش للأخرى، عرض له أجله في الطريق، فإذا بالله سبحانه وتبارك وتعالى يشير إلى الأرض تقرب منها هنا ويأمرها أن تتسع منها هنا، ويجعل الرجل يحتفظ بنفسه، يميل بس شبر كده ولا شيء لهذه الأخرى، فتضيق الأرض من هنا وتتسع منها هنا، كأنه ما أطعش طريقا كبير، ما أطعش طريقا كبير، طريق صغير. فإذا بأمر الله إن لا إكبري من هنا وصغري من هنا، فإذا به ينتصف الطريق، وإذا بالله سبحانه يوحي إليه ويأمر، فإذا بالرجل يميل شوية إلى هذا المكان ليرينا أنه المتصرف في هذا الكون كله سبحانه وتبارك وتعالى، والذي يمن على العبد بالتوبة، فهو الذي عرض على العبد هذه التوبة، والذي يوفق العبد إليها فوفقه إلى أن يتوب، والذي يدله على الخير سبحانه وتبارك وتعالى ثم يقبله منه. مش بنقول الخير منه وإليه سبحانه وتبارك وتعالى، هو الذي يدل عليه سبحانه فيعمله العبد فيرفعه إليه سبحانه وتبارك وتعالى. العمل الصالح يرفعه سبحانه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. دل العبد ووفقه فقال الكلم الطيب وعمل العمل الصالح وتقرب به إلى الله، والله الذي قد هداه إليه ثم قبله منه. فكذلك هنا قال لما عرف الموت احتفز بنفسه، فقرب الله عز وجل منه القرية الصالحة وباعد عنه القرية الخبيثة، فألحقوه بأهل القرية الصالحة فكان من أهل رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيحين أيضا، إن الله عز وجل كتب كتابا بيده لنفسه قبل أن يخلق السماوات والأرض فوضعه تحت العرش أو تحت عرشه، قال الله عز وجل فيه رحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت غضبي. الله عز وجل يغضب، هذه من صفاته، الله يرحم، هذه من صفاته، أفعال لله سبحانه تبارك وتعالى ينبني على ذلك، يبقى صفة لله سبحانه ينبني عليها فعل من الله سبحانه. الله رحيم ينبني عليه أنه يرحم، الله سبحانه يغضب إذا عصي سبحانه ينبني عليه أن يحاسب وأن يعاقب سبحانه تبارك وتعالى، ولكن كتب عنده أن رحمتي سبقت غضبي، رحمتي غلبت غضبي، وكأنه يعطينا تمثيلا تمثيلا لصفتين من صفاته سبحانه وتبارك وتعالى. التمثيل الذي نراه في الدنيا، لو أرسلنا فرسين رهان، هذا فرس وهذا فرس، الاثنين صراع، هذا يدري وهذا يدري أيهما يسبق، هذا يسبق هذا، كأنه في مضمار جري واحد يسبق الآخر. لله عز وجل المثل الأعلى، له صفة الرحمة وله صفة الغضب سبحانه، ولكن غلب رحمته وسبق برحمته سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا العبد وقع في شيء يستحق غضب الله سبحانه سكت الله عز وجل عنه وحلم عنه وصبر عليه لعله يتوب، إذا لم يتب أخذه فانتقم منه سبحانه، إذا تاب إلى الله رحمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلذلك من رحمته أن يحلم وأن يصبر على عبده وأن يترك له الوقت لعله يتوب، يملي ويمهل حتى إذا أخذ لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فهذا كتبه الله عز وجل على نفسه، أنه رحمته تسبق غضبه، رحمته تغلب غضبه. نسأل الله عز وجل أن يؤمننا ويجيرنا من غضبه وعذاب وعقابه، وأن يرزقنا فضله ورحمته وكرمه. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.